بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى الكلام على باب النذور، وأول مسألة في تعريف النذر. والنذر لغة هو الإيجاب، تقول نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك. قال الله تبارك وتعالى على لسان امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. أما شرعا فهو إلزام مكلف مختار نفسه شيئا، فهو الذي يلزم نفسه ما لم تلزمه إياه الشريعة. إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى، طبعا مكلف يعني بالغ عاقل. إذن النذر هو إلزام مكلف نفسه شيئا لله، يعني لوجه الله تعالى. هو أصلا غير لازم بأصل الشرع، وذلك بكل قول يدل عليه، قول الذي يدل على النذر فإنه ينعقد به هذا النذر. وليس للنذر صيغة معينة، وإنما ينعقد بكل قول يدل على الالتزام، كأن يقول لله علي نذر، أو لله علي عهد، أو لله علي أن أفعل كذا، أو لله علي أن أترك كذا ونحو ذلك. وأيضا النذر يصح منجزا ومعلقا. فالمنجز أن يقول مثلا لله علي أن أصوم 3 أيام، هذا منجز. أما المعلق هو أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق مثلا 1000 جنيه، فهنا معلق على حصول شرط معين. ثم يقول مشروعية النذر وحكمه: النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي، أو يعني لما سيأتي هذا كما سيأتي، ويقول لما سيأتي ذكره من الأدلة على ذلك. وأما حكم النذر ابتداء فإنه مكروه غير مستحب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. ولأن النذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه ويثقلها بذلك، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر. والحقيقة في بعض النظر في قوله: أما حكم النذر ابتداء فإنه مكروه غير مستحب، هذه فيها شيء من النظر سوف نفصله إن شاء الله فيما يأتي. لكن هي المسألة الكراهة غالبا ما تكون في الكلام على النذر المعلق على شرط، كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن عموما إن كان ولابد من القول بالكراهة كما ذكر هو، فهو التعليل في محله، لأنه يقول هو بيثقل نفسه بواجب ليس بواجب عليه أصلا، فليفعل الخير دون أن ينذر، لأنه إذا شق ذلك عليه فسوف يقع يعني في حرج. إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به، لقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى: يوفون بالنذر، إذا في سياق الثناء على هؤلاء الأبرار، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فنلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر وأثنى عليهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به، فدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو للكراهة لا للتحريم. هو هنا في الحديث ابن عمر بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشهيد. كان ينبغي أن يذكر الصيغة التي تدل على النهي المباشر، واضح؟ لكن مجرد التعليل هنا إنه لا يرد شيئا، هي جاءت صيغة الخبر بالنذر المعلق على شرط كما سيأتي، فبرضو التعميم هنا فيه نظر الله تعالى أعلى. فعلى أي الأحوال حينما حدث الثناء أو المدح للذين يوفون بالنذر، ووجد أيضا أمره من نظر أن يطيع الله فليطعه، فهذا يدل على أن النهي المتقدم أو المفهوم من الحديث إنما هو للكراهة لا للتحريم، وأن المنهي عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه، أما الوفاء به وإنجازه لمن لزمه فواجب وطاعة لله سبحانه وتعالى. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لقبر أو ولي ونحوه فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر والعياذ بالله. فالنذر من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. طبعا في قول الله عز وجل يوفون بالنذر حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيه مسلما. يقول الحافظ ابن حجر في قول الله تعالى يوفون بالنذر: يؤخذ منها أن الوفاء به قربة للثناء على فاعله، لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة، يعني النذر الذي هو قربة هو نوع معين من النذر وهو نذر الطاعة. وقد أخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله تعالى يوفون بالنذر قال: إذا نذروا في طاعة الله. المقصود هنا النذر اللي هو نذر الإيه؟ الطاعة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال القرطبي: النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى على فاعلها، وأعلى أنواعه كان يعني ما كان غير معلق على شيء، يعني شخص كان مريضا ثم عافاه الله من المرض فقال: لله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكرا لله تعالى. فهذا أعلى الأنواع، مش قول إن شفاني الله أفعل كذا، لكن بعد ما من الله عليه بالشفاء والعافية يقول لله علي أن أفعل كذا، فنذر عبادة محضة، فهذا قربة لله سبحانه وتعالى وهو من شكر نعمة الله. يلي أنواع النذر، هذا هو أعلى أنواع النذر. يلي النذر المعلق على فعل طاعة، كأن يقول: إن شفى الله مريضي صمت كذا أو صليت كذا. وما عدا هذا من أنواعه كنذر اللجاج، كمن يستثقل عبده فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته، فهنا هو لا يقصد القربة بذلك، أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثيرة أو صوما مما يشق عليه فعله ويتضرر بفعله، فإن ذلك يكره وقد يبلغ بعضه التحريم. وقال ابن بطال في قول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، قال: ما ملخصه؟ سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره. هنا في دلالة الإيه؟ الإيه؟ الاقتران. جمع يعني في الحديث الذي سبق أن ذكرناه، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون، فسوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره. والخيانة مذمومة، فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموما. قال الباجي: ساق ما وصفهم به مساق العيب، والجائز لا يعاب، فدل على أنه أي عدم الوفاء بالنذر غير جائز، وعلى هذا جعلهم مع الذين يخونون ولا يؤتمنون، مع بيان أن إثمهم ووزرهم عند الله تبارك وتعالى عظيم. هناك بعض الأحكام المتعلقة بالنذر أيضا يعني نبينها، منها أن النذر مشروع في حق من يعلم من نفسه القدرة على الوفاء به، وهذا النذر عبادة لأن الله أمر بالوفاء به ومدح الموفين به. أيضا النذر مكروه في حق من يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء به، فالنذر لا تحمد عقباه بأنسان على خطر. لماذا؟ لأن النذر قد لا يفي، قد لا يفي بالنذر، وقد يتعذر الوفاء به، وقد يفعله كارها مستثقلا له فيلحقه إثم، لأنه لو شق على نفسه أن يصوم كل يوم كذا وكل أسبوع أيام معينة أو أي نوع من الطاعات، مع الوقت هو إذا يعني مش عايزين نستعمل كلمة تورط نفسه في النذر، يقول ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الشرع به، فمع الوقت قد يقصر فلا يفي، أو يحاول أن يفي فلا يستطيع، صحته لا تساعده أو نحو ذلك، وربما وضب عليه لكن وهو كاره مستثقل العبادة، فبالتالي يلحقه الإثم. والنذر إذا تعلق به نفع للناذر لم يقع طاعة خالصة. هنا في نوع من حظ الإيه؟ نفسي شوي، زي النذر المعلق، إن شفى الله ولدي لا أصومن كذا أو أذبحن كذا، فهنا هل هو طاعة محضة في هذه الحالة؟ لا، ليس بطاعة محضة. النذر الذي يتعلق به نفع مرتبط بالنفع للناذر لم يقع طاعة خالصة. يعني النذر في هذه الحالة كأنه يشارط الله ويعاوده على حصول مطلوبه، يعني كأنه يقول لله سبحانه وتعالى: إن شفيت ولدي فإني أصوم لوجهك كذا وكذا وكذا. هل الله سبحانه وتعالى محتاج لطاعة عبادي؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم يعني كانوا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا يعني غمس في اليم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله غني عن العباد وعن طاعته، فهذا النوع من النذر لا يأتي بخير، بمعنى أنه لا يغير شيئا مما قدره الله وقضاه، واضح؟ وليس فيه فائدة شرعية ولا قدرية، يعني مش معنى أنه اثنين من الناس كل منهما ابنه مريض فواحد نذر فلأنه نذر سوف يشفي الله ولده، واللي ما نذرش يبقى مش هيشفي، لا، الذي سبق به القضاء، القضاء والقدر سوف يمضي بدون ارتباط بوقوع نذر من عدمه. فالنذر المشروط هذا ليس فيه فائدة شرعية وهو لا يأتي بخير، ولا فائدة قدرية فهو لا يرد قدرا كتب الله سبحانه وتعالى وقضى. يقول تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا متفق عليه. فهذا الحديث أيضا لك حديث في نفس المعنى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل، وفي رواية: ما لم يكن آتاني من قبل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح. يقول القرطبي في المفهم: هذا النهي محله أن يقول مثلا: إن شاء الله مريضي فعلي صدقة كذا. وجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه. هل هنا القربة محضة؟ ليس القربة محضة، لكن في نوع من المعاوضة دي مقابل دي، فذا في شيء من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طب إن لم يشفي مريضك سوف تمتنع من الطاعة؟ فمن ثم هذا يدل على أن النية هنا ليست نية ممحضة ولا خالصة، بل النية مرتبطة بنوع من النفع أو المصلحة، يعني تعود للنادر. فسلك مسلك المعاوضة، هذا مقابل ذاك، ويوضح أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه. وهذه حالة البخيل، فإن البخيل لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرجه غالبا. البخيل لا يخرج من ماله إلا إذا ضمن أنه سيعود عليه عوض في المقابل غالبا يكون أكثر مما بذله هو. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث الشريف. لكن مع ذلك نذر المجازاة واللي هو المعلق يعني يجب الوفاء به، ولذلك قال النبي أو خرج جاء في الحديث القدسي: ولكنه شيء أستخرج به من البخيل. لأن الشرع أو يعني وقع هذا النذر بقدر الله، ليه؟ لأن يكون وسيلة للشخص اللي ما بيقدرش يعني يقاوم نفسه أن يتطوع بالبذل كصدقة أو عبادة أو كذا لوجه الله كذا بدون معاوضة، فبيفتح باب رحمة. لأن البخيل بيقولوا عليه إيه؟ فقير لا يؤجر على فقره، هو مع أموال لكن هو مستوي مع الفقير، لكن الفقير إذا صبر على الفقر يثاب. البخيل لا يؤجر على فقره لأنه معه أموال لكن نفسه تشح من يعني البذل. ولذلك جعل الله هذا النوع من النذر وسيلة لأن البخيل إيه؟ يعني يلزم بإخراج شيء من ماله في هذا النوع من النذر. أيضا في حديث ابن عمر قال فيه لرجل: أولم تنهوا عن النذر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره فإنما يستخرج به من البخيل، أوفي بنذرك. طبعا من لا يفي بهذا النذر عليه كفارة يمين، لأن هناك حديثا عما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. أيضا رواية ابن عمر في النهي عن النذور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا متفق عليه. قال ابن الأثير في النهاية: تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال لحكمه وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك لا يجر لهم في العاجل نفعا، اللي هو حديث ابن عمر نهى عن النذر، حديث ابن عمر في لفظة نهى عن النذر، فالمقصود أنه أن يعلمهم أنه لا يجر لهم في العاجل نفعه، ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء. فقال لا تنذروا على أنكم لا تنذروا وأنتم تحسبون أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله تعالى لكم أو تصرفون به عنكم ما قدر عليكم. فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم. ذهب أكثر الشافعية ونقل عن المالكية إلى أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه، واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزم. طبعا كما تلاحظون الكلام يحوم حول النذر المعلق على الشرط. وجزم الحنابلة بالكراهة وعندهم رواية أنها كراهة تحريم اللي هو النذر المعلق على شرط. ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهو يعلق على حديث مسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. دل الحديث بمجموع ألفاظه على أن النذر لا يشرع عقده بل هو مكروه، وظاهر النهي في بعض طرقه أنه حرام فقد قال به قول، إلا أن قوله تعالى أستخرج به من البخيل أستخرج به من البخيل يشعر أن الكراهة أو الحرمة خاص بنذر المجازاة أو المعوضة دون نذر الابتداء والتبرر فهو قربة محضة، لأن للنذر فيه غرضا صحيحا وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق ثواب التطوع، لأنه إذا نذر مجرد عبادة لوجه الله نذر عبادة تكون مستحبة فهو أوجبها على نفسه ابتغاء أن يثاب على فعل واجب، وثواب الواجب أعلى من ثواب الإيه يعني التطوع. فهذا فيما يتعلق بقضية مشروعية يعني النذر، وأن النهي عن النذر لابد أن نفرق بين نوع النذر المقصود نذر المجازاة أو المعوضة أو المعلق على شر مكروه عند عامة العلماء، لكن إيه وحتى عند الحنابلة رواية بتحريمه رواية بتحريمه. فمن قال إن النذر مكروه فإنما يقصد إيه أو ينبغي حمل كلامه على هذا النوع من النذر، لأن النوع الآخر هو اللي هو نذر التبرر فعل بر فقط وتعبد، هذه طاعة محضة والغرض منها صحيح وليس منفعة تعود على النذر من منافع الدنيا. يقول المسألة الثانية شروط النذر وألفاظه. أولا شروط النذر، لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار، فلا يصح النذر من الصبي ولا من المجنون والمعتوه ولا من المكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة إلى آخر الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن يصح النذر من كل بالغ عاقل والمكلف مختار لا مكره مسلما ومسلما كان أو كافر، النذر يصح من إيه من المسلم ومن الكافر، فلا يقع من صغير ولا مجنون ولا مكره. فطبعا الحديث معروف رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك في الجاهلية، قال فأوفي بنذرك، وهذا متفق عليه. سنفصل الكلام في النذر الذي نذره شخص في الجاهلية ما يعني حاله. أما ألفاظ النذر فصيغ النذر وألفاظه أن يقول لله علي أن أفعل كذا أو علي نذر كذا ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر. المسألة الثالثة أقسام النذر. أولا النذر الصحيح وغير الصحيح، ثانيا النذر المطلق والمقيد. أولا بالنسبة للصحيح وغير صحيح، يعني هو النذر باعتبارات معينة يمكن تقسيمه عدة أقسام. أولا باعتبار ما يصح منه وما لا يصح، فإن النذر ينقسم باعتبار صحته وعدم صحته إلى نذر صحيح ونذر غير صحيح، أو نذر جائز ونذر ممنوع، أو نذر منعقد وغير منعقد. فيكون النذر صحيحا منعقدا واجب الوفاء إذا كان طاعة وقربة يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى. إذا كان النذر طاعة وقربة فهو صحيح يتقرب بها إلى الله تعالى. طيب هل يتصور النذر في فعل الواجب؟ يمكن أن يتصور في توقيت فعل الواجب، كمن مثلا ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته. لكن العبادات يعني المستحبة سواء كانت عبادات مالية أو بدنية فهي مستحبة، لكن إذا نذرها تنقلب بالنذر إلى واجب وتتقيد بما قيده به الناذر. واضح؟ طيب إذن يكون النذر صحيحا منعقدا واجب الوفاء إذا كان طاعة وقربة يتقرب بها الناذر إلى الله سبحانه وتعالى. فنذر الطاعة يسمى أيضا نذر التبرر، التبرر من البر يعني. فنذر الطاعة نوعان كلاهما صحيح، سواء كان مطلقا أو معلقا. مثلا لو قال لله علي أن أصوم 3 أيام، أو لله علي أن أتصدق ب100 جنيه، فهذا يعني إيه أفضل أنواع النذر، فده مطلق، نذر مطلق، نذر طاعة مطلق. أو النذر قد يكون يعني معلقا كقولي إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا، أو أصوم شهرا، أو أعتمر، ونحو ذلك، يعني نحو ذلك من الصيغ المشروطة التي تعلق فعل النذر بحدوث أمر آخر. هذا النذر مكروه مع وجوب الوفاء به، مكروه، فإذا وجد الشرط لازمه الوفاء به. والنذر المطلق عبادة وطاعة وقربة يجب الوفاء به، وقد مدح الله المفين به، ومن عجز عنه فعليه كفارة يمين. يقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقال عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وهذا رواه البخاري. إذن هذا فيما يتعلق بالنذر الصحيح وغير الصحيح. فالنذر يكون صحيحا منعقدا إذا كان طاعة وقربة، ويكون غير صحيح وغير منعقد وغير واجب الوفاء إذا كان معصية لله تعالى، كالنذر للقبور أو الأولياء أو الأنبياء. قلنا إن النذر عبادة تدخل فيها عبادة ممكن تكون طبعا قولية لأن فيها لفظ، وعبادة إيه؟ مالية في الغالب مالية. فالنذر للقبور أو الأولياء أو الأنبياء، أو شخص نذر أن يقتل شخصا معصوما، أو نذر أن يشرب الخمر ونحو ذلك من المعاصي، فإن هذا النذر لا ينعقد ويحرم الوفاء به، يبقى ده النذر هو غير صحيح. الأقسام اللي احنا اللي بنذكرها طبعا ممكن تتداخل، يعني بمعنى ايه؟ هو بيقول النذر صحيح من حيث الصحة ينقسم الى صحيح وغير صحيح. الصحيح نفسه ينقسم الى ايه؟ ممكن يكون مطلقا، ممكن يكون مقيدا، ولذلك هو فصل القسم ده عن هذا القسم، فهي يعني يقسم النذر باعتبارات مختلفة الى اقسام مختلفة. فلذلك ذكر هنا النوع الثاني النذر المطلق والمقيد، فقال إن النذر المطلق هو الذي يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، وقد يقع شكرا لله على نعمة أو لغير سبب، كأن يقول الشخص لله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا فيجب الوفاء به. النذر المقيد وهو ما كان معلقا على شرط وحصول شيء، كأن يقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي كذا، وهذا يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه وحصول مطلوبه. طبعا النذر اللي هو المقيد لابد من وجود نية مع نية النذر، لابد مع الصيغ التي يقولها الإنسان لابد من نية النذر مع هذه الصيغ. لماذا؟ لأن النية شرط من شروط الأعمال أو العبادات، إنما الأعمال بالنيات. فالنية التي تحدد نوع النذر، مثلا لو قال رجل إن رأيت فلانا فعلي صوم أو غيره كذا أو كذا، فهنا في هذه الحالة يسأل عن نية أو يبحث في نية الشخص، إن رأيت فلانا فعلي صوم أو غيره. إن أراد قائلها في نيته إن رأيت فلانا شخص، يعني يقصد بشخص يحب أو يعظمه، فكأنه يقول إن رزقني الله رؤية فلان فرحا به لأفعلن كذا وكذا، هذا نذر تبرر والوفاء به واجب. وأما إن ذكر الصيغة بنية الكراهة، كراهة رؤيته، إن رأيت فلان يعني إيه سأقاطع فلانا ولا أراه ولا أقابله، فإن رأيته هنا السياق يدل على الكراهة، النية هي اللي تحدد، ممكن لفظ واحد لكن النية التي تحدد. ممكن يكون شخص هو يحبه فيقول إن رزقني الله رؤية فلان لأفعلن كذا وكذا نذرا، أو إن يعني تورط في رؤيته فعليه كذا وكذا. فهذا نوع من النذر يسمى نذر اللجاج، نذر اللجاج، وهذا لا وفاء به، ولكن عليه كفارة يمين كما سنفصل إن شاء الله تعالى. نذر اللجاج أو الغضب أو الخصم، فاللي يفرق من الاثنين هو الايه؟ النية، حسب النية. المسألة الرابعة أنواع النذر وأحكامه. يقول ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه ولزوم الوفاء به من عدمه إلى خمسة أنواع. دي تقسيم آخر للنذر حسب الأحكام المترتبة عليه، يعني في تقسيم من حيث الصحة وعدم الصحة إلى صحيح وغير صحيح، ثم من حيث الإطلاق أو التقييد في مطلق وفي مقيد. من حيث الأحكام المترتبة عليه ولزوم الوفاء به من عدمه ينقسم النذر إلى خمسة أنواع. أولا النذر المطلق، كأن يقول لله علي نذر مطلق ولم يسم شيئا، لا قال بقى لله علي نذر الصلاة ولا صيام ولا صدقة ولا كذا، لا ما قالش إيه اللي هو هيعمله، ذكر كلمة نذر فحسب، لله علي نذر ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين، هذا يلزمه كفارة يمين، سواء كان النذر مطلقا أو مقيدا، يعني إن شفى الله مريضي فلله علي نذر ولم يسمه، فهو نذر إيه؟ مطلق. لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، إذا لم يعين النذر، نذر نذرا مطلقا. وهذا الحديث الراجح والله تعالى أعلم وقفه. إذا النذر المطلق هو الذي لم يعين فيه شيء، كأن يقول لله عليه نذر ولم يسمي شيئا، هذا النذر تلزمه كفارة يمين ويتحلل من نذره. الحديث عقبة بن عامر مرفوعا، هذا الحديث رواية عقبة بن عامر هذه رواها إيه؟ أيضا مسلم، هي كفارة النذر كفارة اليمين، هذا رواه مسلم، كفارة النذر كفارة اليمين. إذا هذا النوع الأول نذر مطلق. طيب النوع الثاني نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله إن كلمتك فلله علي كذا وكذا نذر، أو إن لم أخبر بك، أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحا، أو إن كان هذا الخبر كذبا فعلي الحج مثلا أو العتق، فهذا النذر خارج مخرج اليمين، هنا هذا النوع من النذر هو نذر اللجاج اللي يحصل أثناء الخصومة أو النقاش أو هذه الأمثلة التي ذكرناها، خرج مخرج اليمين لأن المقصود به الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء معين، ولم يقصد به النذر ولا القربة. نذر اللجاج لا يقصد به النذر ولا القربة، لكن يقصد به الإيه؟ خرج مخرج اليمين لأنه مقصود به الحث على فعل شيء أو المنع منه. هذا الشخص الذي نذر نذر اللجاج والغضب يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين، لحديث كفارة النذر كفارة يمين. إذن نذر اللجاج والغضب هو أن يعلق نذره بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. إن كلمت فلانا فلله علي صيام شهر، هو يقصد أن يحث نفسه على إيه؟ عدم تكليمه، لا يقصد التعبد بالنذر، وإنما يقصد إيه؟ إن كلمت اللجاج والغضب منهم خصومة، فيقول لو كلمته أنا هصوم 10 أيام مثلا، أو يقول إن لم أفعل كذا فمالي كله هبة، أو إن لم أفعل كذا فإن عبيدي كلهم أحرار، أو يقول مؤكدا لصدقه لله علي إن كان كلامي كذبا أن أصوم شهرا، أو يكذب أحد ويقول إن كان ما تقوله صدقا فعبيدي أحرار. هذا النذر نذر اللجاج والغضب كما ذكرنا بمعنى اليمين، فإن شاء فعل ما نذر وإن شاء كفر عنه كفارة يمين، لحديث كفارة النذر كفارة اليمين. من يقترب من هذا النوع من النذر نذر اللجاج والغضب نذر المعصية، وهو ما يكون النادر فيه قد خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل قريبا. يبقى إذن القسم الأول هنا النذر المطلق نذر اللجاج والغضب، وقلنا النذر المطلق فيه إيه؟ كفارة يمين، كفارة يمين. نذر اللجاج والغضب إن شاء التزم بالنذر وإن شاء إيه؟ كفر عنه كفارة يمين. أما النذر المباح فهو أن ينذر فعل الشيء المباح، نحو أن ينذر لبس ثوب أو ركوب دابة ونحو ذلك. يعني فاختار شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا شيء عليه فيه. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم واقف أثناء الخطبة فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. نذر أن يقوم في الشمس ظل واقفا ضاحيا في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. انتقى خطأ ما وافق الشرع وأبطل أن يلزم نفسه بما لا يوافق الشريعة. مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، فصح فقط منه الايه الصوم والزمه باتمام الصوم ولم يامره بكفاره. هذا يعني راي شيخ الاسلام في مثل هذا. فنذر المباح ان يقول الشخص لله علي ان البس هذا الثوب او اركب هذه السياره او اصعد هذا الجبل. ركوب السياره او لبس الثوب او صعود الجبل فعل مباح يستوي فعله وتركه، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين. مما يتعلق بنذر المباح ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. هذا رواه أبو داود والبيهقي والإمام أحمد والترمذي أيضا عن بريدة وصححه الألباني رحمه الله. قال البيهقي رحمه الله تعالى يشبه أن يكون أذن لها أي للمرأة في ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة، ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذر به. ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عباس، وفيه أنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا يفطر، بأن يتم صومه ويتكلم ويستظل ويقعد، فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح، أسقط عنه المباح. وبالتالي يعني معناها أن النذر في المباح لا ينعقد، بدليل حديث أبي إسرائيل هذا، النذر في المباح لا ينعقد لأنه لم يأمره في الحديث بإيه؟ بكفارة النذر. وإن كان بعض العلماء ذهبوا إلى إيه؟ أن كفارة هذا النذر ثابتة بالحديث الآخر، أن كفارة النذر كفارة اليمين، إلا أن بعض العلماء يرى أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي إسرائيل إنما هو نهي عن عمل فيه مخالفة للإسلام، حيث إن الإسلام أمر بالمحافظة والاهتمام بأمور كثيرة منها المحافظة على البدن وسلامته، حيث قال صلى الله عليه وسلم وإن لجسدك عليك حقا. فجلوس أبي إسرائيل في الشمس مع النية بذلك هو إضرار للبدن، يعني في الإسلام لا يوجد تعبد بتكلف المشقة والعسر وتعنيد النفس، ليس هذا من العبادات في الإسلام، بل هو الدين السماحة ودين الإيه؟ اليسر. وسنلاحظ هذا كثيرا في عدة مواقف في فقه النفس، فهذا فعل شيئا يخالف دين الإسلام، ليس في الإسلام التقرب إلى الله بالصوم ولا بالوقوف في غير طبعا عرفات، ولا بالإيه؟ بالصمت أو الوقوف للشمس بدون أن يستظل مثلا. فجلوس أبي إسرائيل بالشمس مع النية بذلك هو إضرار للبدن، وكذلك السكوت عن الكلام فيه منع لذكر الله عز وجل، لأنه لو هو نظر أن يسكت عن الكلام يبقى هيتوقف مش بس عن كلام مباح، هيتوقف عن إيه؟ عن ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن ونحوه بسبب النذر. أيضا فيه منع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا رأى شيئا من ذلك فلن يتكلم بسبب هذا النوع من النذر، فبالتالي النذر للصيام عن الكلام يخالف إيه؟ الإسلام، ولذلك لا ينعقد. أما الصوم فهو طاعة، ولذلك الشيء الوحيد في ضمن هذه الأشياء الأربعة التي نذرها الذي أمره بإتمامه هو الإيه؟ الصيام، لأنه من شريعة الإسلام، بخلاف التقرب إلى الله بالوقوف في الشمس وعدم الاستظلال وعدم الكلام إلى آخره. أما قصة هذه المرأة التي نذرت أن تضرب بالضف، فهو ما الجواب عنها ما أشار إليه البيهقي، لأن هذا الفعل للمرأة كان هي نظرت لإظهار الفرح والاستبشار بإيه؟ بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يقال إن هذا إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا، مثلا النوم في القائلة، الشخص ينام وقت القيلولة للتقوي على قيام الليل، أكلت السحر للتقوي على صيام النهار، فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعودة النبي صلى الله عليه وسلم سالما معنى مقصود يحصل به الثواب. وعليه فمن نذر مباحا كضرب دف وغيره وجب الوفاء بما نذر، لنص الحديث هنا الذي فيه أوفي بنذرك، وعلى من لا يفي بنذره كفارة يمين، لنص الحديث العام الذي أخرجه مسلم كفارة النذر كفارة يمين. أما نذر المعصية وهو القسم الرابع، فهو أن ينذر فعل معصية، من ذلك مثلا وده شائع في الناس، الواحد ينذر أن يقطع رحمه، ينذر أن يقطع رحمه. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين، مثل أن قال إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، أو إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم أو أصلي. فكما ذكرنا من قبل هذا النذر خرج مخرج اليمين، هو يريد به إيه؟ مش التقرب، لكن يريد به منع نفسه من صلة رحمه أو زيارة فلان أو تكليمه، فقصد هنا منع نفسه عن الفعل، كالحالف الذي يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل. فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حلف في يمينه، حيث إنه نذر نذر معصية ولا يجوز له الوفاء بها، وإنما عليه فقط أن يكفر عن نذره. والدليل على هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان نذر معصية فلا وفاء عليه وعليه كفارة يمين. يقول هنا القسم الرابع: نذر المعصية، وهو أن ينذر فعل معصية كنذر شرب خمر، والنذر للقبور أو النذر لأهل القبور من الأموات، وصوم أيام الحيض. امرأة نذرت أن تصوم أيام الحيض، هذه معصية أنه يحرم عليها الصيام أيام الحيض. أو واحد ينذر صيام يوم النحر، وهذه معصية ليست طاعة، فهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن معصية الله لا تباح في حال من الأحوال ولا يلزمه به كفارة، ولا يلزمه به كفارة. إذن يعني طبعا لا يلزمه به كفارة، هذه المسألة في الحقيقة فيها يعني خلاف، يعني بعض العلماء يقول لا يلزمه كفارة لأنه أصلا لا ينعقد، والبعض يقول فيه كفارة يمين. فإذا النذر المعصية هو أن ينذر أن يفعل فعلا محرما، يقول مثلا: ولله علي أن أقتل فلانا، أو لله علي أن أشرب الخمر، أو أصوم يوم العيد، أو أصلي بلا وضوء ونحو ذلك، فهذا النذر محرم ولا يصح ويحرم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. لكن كما ذكرت يعني من قالوا لا ينعقد أساسا يعني فبالتالي لا يكون هناك كفارة. في فريق من العلماء قالوا النذر غير صحيح ولا ينعقد، لكن عليه كفارة يمين لحديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس أيضا: من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. وعن عمران بن حسين مرفوعا: النذر نذرا، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد وإسحاق والحنفية. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مر أختك فلتركب ولتختمر، فإن الله عن تعذيب أختك نفسها لغني. النوع الخامس: نذر التبرر، وهو نذر الطاعة كنذر فعل الصلاة والصيام والحج، وهذا يمكن أن يكون مطلقا ويمكن أن يكون معلقا كما ذكرنا في أول الكلام في أقسام النذر، ممكن أن يكون مطلقا أو معلقا على مطلقا، يعني هنا منجزا أو معلقا على حصول شيء، فيجب الوفاء به إن كان مطلقا، وعند حصول الشرط إن كان معلقا، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. لنفرض أن شخصا نذر أن يأتي شيئا من المكروهات، يعني مثلا قال: لله علي أن آكل هذا الثوم، على أساس يأكل الثوم هذا مثلا المسجد ونحو ذلك من المكروهات، فهذا لأنه نذر مكروها، والمكروه من أقسام مطلوب الفعل أم مطلوب الترك؟ مطلوب الترك، فبالتالي دائما المكروه بعكس مستحب أو المندوب. فإذا نظر أن يأتي شيئا من المكروهات فهذا يستحب له أن يكفر عن يمينه ولا يفعل ما نذر، لأنه مطلوب الترك. عن عدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خير. وهذا أخرجه مسلم. مما يتعلق أيضا بأحكام النذر تحديد المكان في النذر، إن الإنسان ينذر فعل معين في مكان محدد. وفي هذا الموضوع حديث ميمونة بنت كردم قالت: كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة، مكان معين. قال: أبها وثن أو طاغية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. وفي بعض الروايات زيادة كان بها صنم يعبد من دون الله، أو قال أو فيها عيد من أعيادهم، هل يقام فيها عيد من أعياد المشركين؟ فقال: لا. قال: فأوفي أوفي بنذرك. والحديث أصله في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه. إذا من نذر الذبح مثلا في مكان ما لزمه إيصال ما أهداه إلى ذلك المكان، وتفرقة لحم الذبيح على أهل ذلك المكان، إلا أن يكون بذلك المكان ما لا يجوز النذر له كالكنيسة أو الصنم أو نحوه مما يعظمه الكفار أو غيرهم مما لا يجوز تعظيمه، كشجرة أو قبر أو حجر أو عين ماء ونحو ذلك، فإن كان بها شيء مما ذكرنا لم يجز النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ وطبعا ده دليل واضح جدا على عدم جواز حضور أعياد الكفار. والأصرح من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، قيل في تفسيرها لا يحضرون، يشهدون بمعنى يحضرون، أو ممكن يفهم على أحد التفسيرين، والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون المجالس الزور وهي أعياد الكفار أو يدخل فيها أعياد الكفار. قال عليه الصلاة والسلام: هل كان بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ وهذا يدل على أنه لو كان بها ذلك لمنعه من الوفاء بنذره، ولأن في هذا تعظيما لغير ما عظم الله، يشبه تعظيم الكفار للأصنام، فهو محرم كتعظيم الأصنام. وقال الشوكاني: الحديث فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية ونحوه. يمكن أيضا أن نقسم أنواع النذر يعني إلى قسمين من حيث صفته، يعني هذان القسمان يندرجان فيما مضى طبعا، لكن ممكن أن نقسمه مثلا إلى نذر إنشائي، يعني ممكن نسمي النذر المطلق نذرا إيه؟ إنشائيا، كأن يقول لله علي أن أنحر بدنة أو أطعمها وأطعمها الفقراء، أو لله علي أن أصوم شهرا أو أتصدق بكذا. طبعا هذا النذر عبادة، وسبق الكلام على هذا النوع اللي هو النذر إيه؟ المطلق، ويقابله النذر المعلق أو المقيد بمصلحة للناذر. لله علي كذا إن شفى الله مريضي أو ربح مالي أو قدم أخي، وذكرنا أن هذا النذر مكروه. طيب ماذا عن النذر فيما يشق على الإنسان؟ واحد نذر نذرا وهو شق عليه ما يستطيع أن يوفي به. يكره النذر في كل ما يشق على الإنسان من الأعمال والطاعات، فمن نذر نذرا لا يطيقه ويلحقه به مشقة كبيرة، كمن نذر أن يقوم الليل كله أو يصوم الدهر كله أو يتصدق بماله كله أو يحج ماشيا ونحو ذلك، هذا لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر وعليه كفارة يمين. وهذا من مظاهر رحمة هذه الشريعة بالإيه؟ بالبشر، رغم أنه هو الذي ألزم نفسه، لكن لما كان خارجا عن الطوق فلذلك فتح له الباب بأن يكفر كفارة يمين. ويقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، هذا إذا كان خارجا عن الاستطاعة ففتح له باب التحلل منه بكفارة يمين. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ليس على رجل نذر فيما لا يملك. فإذا هو شيء لا يملك ممكن داخل فيه أنه هو شيء لا يملكه، يعني لا يقدر عليه مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابنه: يا رسول الله، كان عليه نذر، يعني نذر أنه إيه؟ يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. وهذا أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت نذرة أختي أن تحج ماشية غير مختمرة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام، فإن الله عن تعذيب أختك نفسها لغني. فشريعة الإسلام لا تعرف التعبد بالإيه؟ بتكلف المشقة، لأن هذا الدين يسر وهو دين الإيه؟ السماح. فعملية التعبد بتكلف المشقة لا، أمامك طريقان يوصلان إلى المسجد، طريق به حفر وحيوانات وحيات وعقارب وكذا وكذا، وطريق آخر ممهد سفلة وسهل. ما ينفعش تختار طريق الشق تعبدا، هذا ليس من شريعة الإسلام، لأنها شريعة سامحة وسهلة، ولا يريد الله بالشريعة أبدا أن يعذبنا، وإنما يريد الإيه؟ يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر. فهذا الحديث يدل على أن من نذر نذرا لا يطيقه عليه أن يكفر عن يمينه بصيام 3 أيام. فطبعا يعني هي قالت إيه؟ نذرت أنت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة، تحج ماشية غير يعني مختمرة. فالمشي طبعا لا شك أنه إيه؟ مما لا يطاق، بدليل أن الرسول قال له إيه؟ فإن الله عن تعذيب أختك نفسها لغني، في تعذيب للنفس. وقال الشوكاني في ناي الأوطار: وأما النذور المسمى إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال، أو وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة النادرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم حديث: ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث رجح الألباني وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدف، اللي هو لم يصح في حديث عقبة الأمر بالإهداء، لكنه صح من طريق ابن عباس وعقبة عند أبي داود وأحمد وابن الجرود وغيرهم. طيب، من النذر اللي ممكن يكون في مشقة على الإنسان أو لا يطاق، مثلا أن شخصا ينذر التصدق بكل ماله. عن عبد الله بن كعب بن مالك: وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول في حديثه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرحم بنا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن من نذر أن يتصدق بماله أجزأه التصدق ببعض منه. والبعض في هذا الحديث قد حدده حديث آخر استدل به الإمام مالك رحمه الله على أن من نذر أن يتصدق بماله كله يجزئه التصدق بالثلث، وهو حديث أخرجه أبو داود عن ابن كعب بن مالك عن أبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأن أنخلع من مالي كله صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث. ومن طريق آخر قال إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله ورسوله صدقة، قال لا، قلت فنصفه، قال لا، قلت فثلثه، قال نعم، قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ومثله حديث أبي لبابة، وقوله يجزئ عنك الثلث دليل عن أنه أتى بلفظ يقتضي الإيجاب، لأنها إنما تستعمل في الواجبات، ولو كان مخيرا بأداء الصدقة لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه. ومنعه من الصدقة بزيادة على الثلث دليل على أنه ليس بقربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أصحابه من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به. طبعا نلاحظ هنا حكمة رائعة من الشريعة الشريفة، لأنها أوجبت، الشريعة أصلا تحارب الفقر وأوجبت الاجتهاد لإغناء الفقراء وإزالة وصف الفقر عنهم ومواساتهم. النادر بقى النادر الغني إذا نذر أن يعني يتصدق بماله كله، لو تصدق بماله كله هيتصف بصفة إيه؟ فقر. فيبقى بنعالج الفقر من ناحية، وبعدين الناس يعني نوجب عليهم أن يفوا بمثل هذا النذر فيصبحوا يعني فقيرا، فهذا إفقار له، ولذلك الشريعة جعلته يأتي بالإيه؟ بالثلث. فالثلث صار مجزئا عن الكل. لماذا؟ لأن مش معقول نحل مشكلة من ناحية مع الفقراء بإغنائهم صدقات ونحو ذلك، ثم نجعل أو نقبل أن الغني يتهور في مثل هذا النذر فيلزم أن يفقر نفسه ويتصف بصفة الفقر. إذا خالف الحالف، هنا الكلام على الحلف في اليمين، أقصد هنا ننتقل إلى الكلام على أيضا من عجز عن الوفاء بالنذر. يعني لنفترض أن رجلا نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام أو نحو ذلك، ثم عجز عن الوفاء بما نذر لكبر أو مرض. ننظر هنا بقى، إن كان يرجى زوال عجزه يشفى من المرض أو نحو ذلك، إن كان يرجى زوال عجزه انتظر زواله، وإن كان لا يرجى زواله فلا يلزمه الوفاء به لعجزه، ولكن تلزمه عليه كفارة يمين، لحديث كفارة النذر كفارة اليمين. طيب، ما حكم الخلط في نذره طاعة ومعصية ومشقة؟ يلزمه فعل الطاعة وترك للمعصية والمشقة ولا كفارة عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد. أبو إسرائيل يعني معناه ذاك الصحابي، وكان كنيته إيه؟ أبو إسرائيل. فمن خفش أو من كلمة إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، لكن نسأل الله أن يعني يريح البشرية كلها من شر بني إسرائيل الذين يعني طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، يمكن ده سبب الناس تتجنب التسمية بإسرائيل. لكن واحد صحابي كان اسمه إيه؟ أبو إسرائيل. هذا موقفنا من الأنبياء، حب جميع الأنبياء ويعني التسمي بأسمائهم. فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، وهذا أخرجه البخاري كما ذكرنا. طيب، ما حكم من نذر أن يصوم أياما فوافق يوم عيد، مثلا شخص نظر أن يصوم مثلا الثلاثاء والأربعاء مثلا، فهو فقط يوم عيد، فمن نظر أن يصوم أياما فوافق ذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى. طبعا في عيد الفطر مقصود بكم مدة عيد الفطر؟ يوم واحد فقط، ما عرفش الحكاية ثلاث أيام دي منها منين، بدليل أنه يجوز أن تصوم الست من شوال من يوم الثاني من شوال، فدل على أن هذه اليوم الثاني والثالث هذه عادات مش أكثر، ليست لها علاقة بالشريعة، لكن العيد هو يوم الفطر فقط. أما عيد الأضحى فهو خمس أيام، يوم النحر، يوم عرفة، والإيه، ويوم النحر، ثم ثلاثة أيام التشريق، هذه كلها عيد. طبعا يعني أساسا يوم النحر، لكن كلمة يوم العرفات عيد بمعنى إيه؟ يعني يوم فرحة سواء بالنسبة للحجاج أو غير الحجاج، لكن طبعا هو يجوز صيامه، بل يستحب صيام يوم عرفات كما هو معلوم. فالكلمة عيد في يوم عرفات يعني مكان وقت بهجة وسرور، وليس المقصود المعنى الحرفي يعني. نعم طبعا طبعا الوقف بعرفة يكره له الصيام حتى يتقوى على الدعاء. فمن نظر أن يصوم أياما فوافق ذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى فلا يجوز له صوم يوم العيد ولا كفارة عليه. عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه، وهذا متفق عليه. فسئل ابن عمر أيضا عن في رواية أخرى سئل ابن عمر عن رجل النذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام يوم كذا يعني إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن عقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعا ولا عن نذر، سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقعا معا أو أحده أو أحدهما اتفاقا. فلو نظر لم ينعقد نذره عند الجمهور، نظر صيام يوم النحر أو يوم الفطر، فإن نظر فعند الجمهور لا ينعقد نذره، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء. وخالف أبو حنيفة فقال لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره، وفي سياق الرواية الأولى إشعار برجحان المنع عند ابن عمر، الرواية بتاعت ابن عمر اللي هي إيه؟ إنه قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامه، فهذا يعني يشعر بأنه يرجح منع الصيام. ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة في آخره قال يونس بن عبيد فذكرت ذلك للحسن فقال يصوم يوما مكانه، يقضي مكانه يوما، أخرجه من طريق محمد ابن المنهال عن يزيد ابن زريع. مصرف النذر كيف يصرف أو إلى ما يصرف النذر؟ مصرف النذر بحسب نية صاحبه في حدود الشرع، فإن نوى بالمنذور من طعام أو غيره الفقراء، يعني نظر أن يطعم الفقراء مثلا يذبح شاة ويطعم الفقراء، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأكل منه، لا يجوز له أن يأكل منه. وإن نوى بنذره أهل بيته، إن نوى بالنذر أنه نذر أن يطعم أهل بيته شاة مثلا، ففي هذه الحالة أو يطعم أصدقائه أو أصحابه، فهو يجوز له أن يأكل كواحد منهم، لأن آل البيت تشمل الرجل نفسه. ما حكم من نذر ثم مات؟ من نذر نذرا ثم مات قبل أن يقضيه، فإن تمكن من القضاء ولم يقضه قضاه عنه وليه إن كان مما تدخله النيابة، كالصدق والصدقة ونحوهما الحج والعمرة. وإن لم يتمكن من القضاء حتى مات يعني وهو حي تمكن القضاء ولم يقضي ثم مات، فهذا يقضي عنه إيه؟ ولي. لكن إن لم يتمكن من القضاء حتى مات فلا قضاء عليه ولا كفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. وهذا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي ناظرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. وهذا رواه البخاري. فأجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها، تدل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت، أما الحقوق المالية فمجمع عليها. وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات عليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص، يعني إذا عمل معاملة إيه؟ الدين. واضح؟ لأن الدين يقدم على الوصية. إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث. لو هو نذر وهو في حالة إيه؟ مرض الموت، فالنذر يخرج من إيه؟ من الثلث. وقد قال ابن حزم: في من مات وعليه نذر فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه. دي من الفتاوى الإيه؟ يعني قل من يقول مثل هذا، أن الصلاة يدخلها النيابة. يقول ابن حزم: فإن كان نذر صلاة صلاها عنه ولي، أو صوما كذلك، أو حجا كذلك، أو عمرة كذلك، أو اعتكافا كذلك، أو ذكرا كذلك. وحجة ابن حزم في وجوب قضاء النذر عن الميت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. طبعا مش قول رسول الله، هي إيه؟ ممكن نقول عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. وحديث سعد بن عبادة الأنصاري أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعده أو بعد. كلمة فكانت سنة بعده يرجح الحافظ أنها من كلام الزهري أو من كلام شيخه. كذلك يؤيده ما نصت عليه الأحاديث المذكورة في الباب، حيث إنها توجب قضاء النذر عن الميت، وهو أيضا قول ابن عباس وطاووس وعطاء وغيرهم من الأئمة. يقول في الفقه الميسر في المسألة الخامسة: صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به. إن النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية، وهذا يتحقق في صور، منها أولا نذر شرب الخمر أو صوم أيام الحيض، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثانيا النذر الذي يقع للأموات، كأن يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا وكذا. فهذا باطل، وهو شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه نذر للمخلوق، وهو لا يجوز، لأن النذر عبادة وهي لا تكون إلا لله. تماما كما قال: لو شاف الله مريضي لسجدت لك أو لسجدت لقبرك. هل هذا جزء؟ فالنذر عبادة لا يمكن أن تصرف إلا إلى الله وحده سبحانه وتعالى. إذا نذر أن يسلج قبرا، يضع الشموع أو السريات أو النجف أو كذا في القبر أو المصابيح، إذا نذر أن يسلج قبرا أو شجرة لم يجز الوفاء به، ويصرف قيمة ذلك للمصالح، لأنه معصية ولا نذر في معصية، للحديث المتقدم. فالنذر عبادة من العبادات لا يجوز صرفه لغير الله، لأنه يتضمن تعظيم المنذور له والتقرب إليه بالمنذور. فمن نذر لغير الله من قبر أو صنم أو ملك أو نبي أو ولي فقد أشرك بالله الشرك الأكبر وارتكب محرما عظيما ووضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وهو الله عز وجل المستحق للعبادة وحده. فهذا النذر باطل يحرم الوفاء به ولا ينعقد. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من المسائل الشائعة طبعا للأسف الشديد بين كثير من الناس الجهلة النذر للقبور وأضرحة الأولياء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في هذا، مثلا يقول رحمه الله: قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور، وقالوا إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء، لا من درهم ولا من زيت ولا من شمع ولا من حيوان ولا غير ذلك، كله نذر معصية. وقال أيضا في موضع آخر: والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، لأن النذر فيه تعظيم أكثر من التعظيم بالإيه؟ باليمين والحلف. فالنذر للمخلوقات أخطر من الحلف بالمخلوقات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم زيتا أو شمعا أو ستائر أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك. فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل لا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفي بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة. فإن النذر يجوز إلا إذا كان عبادة. ولا يجوز أن يعبد الله إلا أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فقد ارتكب شركا أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو يعني السجود لغير الله تبارك وتعالى. يحتمل حسب النية، لأن احنا قلنا من صيغ من ألفاظ النذر أي لفظ يدل على النذر، فإن هو نوى به النذر فهو نذر، ومن يعني اللفظ دل على أنه كان حلفا فيكون يمينا، فحسب السياق. والله تعالى لا بيتلفظ، لابد من التلفظ، لكن يتوقف الأمر على نيته، ما الذي نوى به. أحيانا يخرج مخرج اليمين وأحيانا يقصد به حقيقة النذر. أيضا يقول شيخ الإسلام: ولو نذر السفر إلى قبر الخليل عليه السلام أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو إلى جبل حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه وجاءه الوحي فيه أو الغار المذكور في القرآن غار إيه؟ ثور، أو غير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء أو المشايخ أو إلى بعض المغارات أو الجبال، لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة الأربعة. فإن السفر إلى هذه المواضع منهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا كانت المساجد التي هي من بيوت الله التي أمر فيها بالصلوات الخمس قد نهى عن السفر إليها، حتى مسجد قباء الذي يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إليه، للحديث كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، وقال أيضا: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كعمر. لكن لا يجوز السفر بنية الصلاة في مسجد قباء، لكن يستحب لمن كان في المدينة أن يعني يزور مسجد قباء. فإذا كان مثل هذا ينهى عن السفر إليه وينهى عن السفر إلى الطور المذكور في القرآن، فيعني ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى شيء من مشاهد الأنبياء، لا مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام ولا يعني غيره. ما حكم من نذر ثم جن؟ إذا نذر الإنسان نذرا معينا بيوم أو شهر ثم جن قبل أن يصل ذلك اليوم فلا قضاء عليه بالنسبة للعبادات البدنية لأنه مرفوع عنه القلم. وأما العبادات المالية كالصدقة فيلزم أهله إخراجها من ماله لأنها متعلقة بالمال لا بصاحبه. فلو قال إن قدم زيد فعلي أن أتصدق بكذا فقدم زيد وهو مجنون فتلزمه، يعني إيه في مال يخرجها أهله من ماله. ما حكم تعليق النذر بالمشيئة؟ إذا علق النذر بالمشيئة كأن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله تعالى. ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث. إن النوع من النذر اللي احنا قلنا هو بيخرج مخرج الايه؟ اليمين، يقصد به الكف أو الفعل، فخرج مخرج يمين. فإن قال إن شاء الله فليس عليه ايه؟ حنث. وإن نذر فعل طاعة فإن كان قصده التعليق فلا شيء عليه، وإن كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه أن يفعل حسب نيته. التبرك زي مثلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، من المخبر هنا؟ الله سبحانه وتعالى. فطبعا هنا جاي على التحقيق مش المقصود بها الايه؟ التعليق. ف الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى من قال في النذر اللازم إلا أن يشاء الله أو ذكر الإرادة مكان المشيئة أو إن بدل الله ما في نفسي أو أن يبدو لي أو نحو هذا من الاستثناء ووصله بكلامه فهو استثناء صحيح ولا يلزمه ما نذر. يعني إذا لم يفعل لا يلزمه شيء، لأن الله تعالى قال ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ولأنه إذا علق نذره بكل ما ذكرنا فلم يلتزمه، لأن الله تعالى لو شاء تمامه لأنفذه دون استثناء، والله تعالى أعلم. إذن إذا علق الإنسان النذر بالمشيئة لله علي أن أفعل كذا إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله تعالى، فإن كان هذا النذر خرج مخرج اليمين كما شرحنا من قبل فليس عليه إيه؟ حنث. لأننا ذكرنا الأسبوع الماضي في الكلام عن اليمين أن الاستثناء لا يلزم عليه حنث، يعني إذا فعل الشيء الذي حلف عليه واستثنى. طيب إن كان النذر نذر طاعة فإن كان قصده بكلمة إن شاء الله التعليق ثم فعل هذا ثم يعني إيه لم يفعل الطاعة فلا شيء عليه لأنه استثنى، لكن رفض أنه قصد بها التحقيق أو التبرك فيعني فهنا يجب عليه أن يفعله حسب إيه؟ نيته، يرجع فيه إلى النية. نعود لنقطة كنا أجلناها وهي حكم النذر نذرا في الجاهلية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوف بنذرك، وهذا رواه البخاري. قيل إن هذا الحديث وقع بعد انتهاء غزوة حنين حين وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم على المسلمين بالطائف، وفيه دلالة على أن من نذر قبل الإسلام فعليه قضاء هذا النذر ما لم يكن معصية لله. وقال ابن بطال قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف، فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما، فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر. قال وبه يقول الشافعي وأبو ثور كذا قال، وكذا نقل ابن حزم عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقال القابسي لم يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة كذا قال، وقيل أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء. ونقل الحافظ ابن حجر عن شيخه في شرح الترمذي أنه استدل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك. ونقل أنه لا يصح الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع في الصلاة لا يجب عليهم قضاؤها، فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبا بأصل الشرع؟ قال: ويمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت، وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه لأن الإسلام يجب ما قبله، وأما إذا لم يؤقت نذره فلم يتعين له وقت حتى يسلم، فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لاتساع ذلك باتساع العمر. يعني لو هو كان نذر مثلا أن أعتكف ليلة حادثة الفيل مثلا يعني أو ليلة معينة في المسجد الحرام ثم فاتت، ففي هذه الحالة حتى لو كان وجب عليه وهو كافر هي لا تصح إلا إذا أسلم، فلو وجب عليه وهي وقت معين انتهى ففي هذه الحالة الإسلام يجب ما قبله، لكن ليلة ولم يحدد فإيه أسلم فيفي بهذا النذر. الله تعالى أخيرا من فقه النذر أيضا ما يتعلق بالأماكن، يعني عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في المسجد الإيه الحرام. فسأله كرر السؤال فقال: صلها هنا. فسأله الثالثة قال: شأنك إذن، يعمل اللي انت عايزه، يعني هو مصر يروح بيت المقدس. هذا الحديث فيه بيان أن من نذر أن يصلي في المسجد الحرام لم يجيه الصلاة بغيره، لأن ده أعلى حاجة، أفضل مسجد على الإطلاق، فما يجزئش لو نذر أن يصلي صلاة في المسجد الحرام فيجب أن يفي بإيه بالصلاة في المسجد الحرام. وطيب واحد نذر أن يصلي في أي مسجد على وجه الأرض يجزئه أن يصلي في المسجد الحرام لا شك. وفيه دليل كذلك على أن من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوها في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان، بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر لو كان مكان الناذر أفضل من إيه؟ زي موضوع بيت المقدس والمسجد الحرام، ما هو نذر في بيت المقدس لكن يجزئ أن يصلي فيما هو أفضل منه وهو المسجد الحرام أو مسجد المدينة. أما إذا كان مساويا لغيره فلا يجوز إيقاع النذر إلا به، إلا إذا كان أفضل منه، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلا أصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهدت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها فأخبرتها بذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، الطعام اللي هو المأونة بقى اللي تسافر بيها، لا أعود هنا، يعني كل الأكل اللي تكلتيه هنا ما تسافرش بيه، اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. وقول ميمونة الذي أفتت به ما هو إلا بيان لأفضلية المكان الذي فيه الناذرة في الشيء المنذور به وهو الصلاة، يعني المسجد يراد منه إيه؟ الصلاة فيه، فأيهما أفضل أن تصلي في المسجد المدينة أو في المسجد الأقصى؟ فالصلاة في مسجد المدينة تجزي عما هو أقل منه وهو المسجد الأقصى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا المسجد الحرام، دليل على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.